Book 2 51 51 51 Fare spese قضاء الحاجات قضاء الحاجات Voglio andare in biblioteca أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Voglio andare in libreria. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Voglio andare all'edicola. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Voglio prendere in prestito un libro. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Voglio comprare un libro. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Voglio comprare un giornale. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Voglio andare in biblioteca per prendere in prestito un libro. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Voglio andare in libreria per comprare un libro. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Voglio andare all'edicola per comprare un giornale. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Voglio andare dall'ottico. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Voglio andare al supermercato. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Voglio andare dal fornaio. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Voglio comprare degli occhiali. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Voglio comprare frutta e verdura. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Voglio comprare panini e pane. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Voglio andare dall'ottico per comprare degli occhiali. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Voglio andare al supermercato per comprare frutta e verdura. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Voglio andare dal fornaio per comprare panini e pane. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي.